بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سب في قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، ذكر القرطبي مسألة الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسن الله إليكم، استريح بعد الدرس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال القرطبي في تفسيره قد مضى الكلام في قال قد مضى الكلام فيما يحلف به وما لا يجوز الحلف به في المائدة، وذكرنا هنالك قول أحمد بن حنبل في من أقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم لزمته الكفارة. هذا في رواية عن الإمام أحمد لا يجوز الحلف، وهي رواية ضعيفة، والرواية الأخرى البلع والصواب. في رواية هذه لا يجوز الحلف بالنبي، لكن رواية مرجوحة غير صحيحة، الصواب خلاف أنا. شو ذكرنا إيش؟ قال قد مضى الكلام فيما يحلف به وما لا يجوز الحلف به في المائدة، وذكرنا هنالك قول أحمد بن حنبل في من أقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم لزمته الكفارة. قال ابن خويز من داد من جوز الحلف بغير الله تعالى. داد هذا من المالكية. مالكي نعم. قال ابن خويز منداد من جوز الحلف بغير الله تعالى مما يجوز تعظيمه بحق من الحقوق، فليس يقول إنها يمين تتعلق بها كفارة، إلا أنه من قصد الكذب كان ملوما، لأنه في الباطن مستخف بما وجب عليه تعظيمه. قالوا إيش؟ ابن خويز منداد. قال ابن خويز منداد من جوز الحلف بغير الله تعالى مما يجوز تعظيمه بحق من الحقوق، فليس يقول إنها يمين تتعلق بها كفارة، إلا أنه من قصد الكذب كان ملوما، لأنه في الباطن مستخف بما وجب عليه تعظيمه. قالوا وقوله تعالى لعمرك أي وحياتك، وإذا أقسم الله تعالى بحياة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنما أراد بيان التصريح لنا أنه يجوز لنا أن نحلف بحياته. وعلى مذهب مالك معنى قوله لعمرك والتين والزيتون والطور وكتاب مسطور والنجم إذا هوى والشمس وضحاها لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، كل هذا معناه وخالق التين والزيتون وبرب الكتاب المسطور وبرب البلد الذي حللت به وخالق عيشك وحياتك وحق محمد. كلها سبي طيب، ما هو صحيح كلامه، ليس بطيب. ماذا؟ يسأل أحسن الله إليك، يقول أن عنده مساهمة في ما علي أنا مساهمة، يلقى من يسأله الشيء العام. نعم أحسن الله إليكم. قال فاليمين والقسم حاصل به سبحانه لا بالمخلوق. بلاش من الكلام، كلام ما كله كلام ما له، ما في فائدة. نعم أحسن الله إليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. قلت حفظكم الله لما ذكر تعالى قوم لوط أعقب ذلك بذكر أصحاب الأيكة لأنهم كانوا قريبا منهم قوم لوط زمانا ومكانا، فقال تعالى وإن كان أصحاب الأيكة وهم قوم شعيب عليه السلام. والأيكة الشجر الكثيف الكثير الملتف، وقد كان لهؤلاء القوم غيرة ذات شجر كثيف. وإن كان أصحاب الأيكة وهم قوم شعيب عليه السلام والأيكة الشجر الكثيف الكثير الملتف. وقد كان لهؤلاء القوم غيظة ذات شجر كثيف كثير ملتف فعرفوا واشتهروا بها. وقد كان لهؤلاء القوم غيظة ذات شجر كثيف كثير ملتف فعرفوا واشتهروا بها لظالمين أي لأنفسهم في حق الله من الشرك والمعاصي وفي حق الخلق من قطعهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان. وإن كان لظالمين في حقه وإن لظالمين أي لأنفسهم في حق الله من الشرك والمعاصي وفي حق الخلق من قطعهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان. فانتقمنا منهم أي بإهلاكهم وذلك بعذاب يوم الظلة وهي السحابة التي أقامها الله فوق رؤوسهم فأمطرت عليهم نارا فهلكوا. وإنهما أي ديار قوم لوط وديار أصحاب الأيكة لبإمام مبين أي لبطريق واضح مستبين. والمعنى أن هذه كلاهما بسبيل للناس يرونها بأبصارهم فيعلمون بذلك ما فعل الله بمن كذب رسله وعصاهم. والمعنى أن هذه كلاهما بسبيل للناس يرونها بأبصارهم فيعلمون بذلك ما فعل الله بمن كذب رسله وعصاهم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ثم ذكر تعالى قصة أصحاب الحجر على وجه الإيجاز والاختصار فقال تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر وهم قوم صالح عليه السلام المرسلين أي كذبوهم جميعا بتكذيبهم لنبيهم صالح عليه الصلاة والسلام وجعل تكذيبهم له تكذيبا لجميع الرسل لأن دعوتهم واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له فتكذيب أحدهم تكذيب لهم جميعا. وآتيناهم آياتنا أي الدالة على صدق ما جاءهم به صالح كالناقة التي أخرجها الله بدعاء صالح من صخرة صماء. وآتيناهم آياتنا أي الدالة على صدق ما جاءهم به صالح كالناقة التي أخرجها الله لهم بدعاء صالح من صخرة صماء بدعاء صالح نعم التي أخرجها الله لهم بدعاء صالح من صخرة صماء بدعاء نبي الله صالح بدعاء نبي الله معناه أن رجل صالح بدعاء نبي الله صالح عليه السلام لا بدعاء نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام في قولي كثير من المفسرين وفي الشيخ عبد الرحمن السجي يرى يقول هذا ما عليه دليل أن خرج من صخر الصم ما في دليل أن خرج من صخر الصم ما يحتاج إلى دليل لكن هذا ينسب إلى المفسرين يقول في قولي كثير من المفسرين عشان ينسب إلى المفسرين. أحسن الله إليه. كالناقة التي أخرجها الله بدعاء نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام في قول كثير من المفسرين من صخرة صماء. لا قبل صخرة قبل. قبل في قول كثير. التي أخرجها الله بدعاء نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام من صخرة صماء في قول كثير من المفسرين. نعم. سبحان الله عليه. وكانت تسرح في بلادهم لها شرب ولهم شرب يوم معلوم. فكانوا عنها معرضين، أي لا يعتبرون بها ولا يتعظون فيها كبرا وتشبرا على الله، وكانوا أي من كثرة إنعام الله عليهم. الناقة لا شك فيها أنه صالح، لكن كون خرج مصرا صم هو الذي فيها الكلام، هل خرج مصرا؟ والله أعلم كيف مصرا صم أو من غيرها. الشيخ عبد الرحمن يقول ما في دليل على أنها خرجت من الصخرة الصماء، أما كونها ناقة موجودة هذا نص القرآن، ما في إشكال كونها ناقة، كون الله أعطى صالح الآيه الناقة ولها شرب ولها شرب معلوم، هذا نص القرآن ما في إشكال. ناقة أعطاه الله الناقة وهي آية، لكن من أين جاءت هذه الناقة؟ هل خرجت من الصخرة أو من غيرها؟ أو إن الله خلقها؟ موجود الله أعلم. نعم، لكن مفسرون على هذا، على أن خلق صخرة صماء، قال يقال هذا من أخبار بني إسرائيل في الكلام على خروج من صخرة صماء، نص مفسر على. ولذلك مرة أحد الإخوة سألني قال هل الإبل أصلها من الجبال؟ لا، بناء على لا ولا ينظر إلى الإبل كيف خلق، أصل الإبل مخلوق خلقها الله، خلقها الله. نعم، ما هي من الجبال. طيب هل السباع إذا مخلوق من الجبال والقردة خرج من السباع والخنازير كلها أمم، هذه أمم خلقها الله، أمم في البر وأمم في البحر، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير جاهلا إلا أمم أمثالكم. لكن هذه الناقة التي أتاها الله صالح، نبي الله صالح، آية، من أين جاءت؟ جاءت من خلقها الله كما خلق سائر الإبل، أو أنها خرجت من صخرة صماء؟ كثير من المفسرين يقولون خرجت من صخرة صماء. هل هو بدعة النبي صالح؟ كونه بدعة، هل نبي الله صالح دعا بأن يؤتى هذه الناقة؟ شوف الكلام. شيخنا القرطبي عند قوله فأتي بآية إن كنت من الصادقين، قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. قال ابن عباس قالوا إن كنت صادقا فادعوا الله يخرج لنا من هذا الجبل ناقة حمراء عشراء فتضع ونحن ننظر. من قال هذا؟ ابن عباس. قال هم الأخبار بالإسرائيل إن كان ثبتنا. ها؟ قال ابن عباس. هو نقل على طول، قال ابن عباس قالوا إن كنت صادقا فادعوا الله يخرج لنا من هذا الجبل ناقة حمراء عشراء فتضع ونحن ننظر وترد هذا الماء فتشرب وتغدو علينا بمثله لبنا، فدعا الله وفعل الله ذلك، فقال هذه ناقة لها شرب أي حظ من الماء، أي لكم شرب يوم ولها شرب يوم، فكانت إذا كان يوم شربها شربت ماءهم كله أول النهار وتسقيهم اللبن آخر النهار، وإذا كان يوم شربهم كان لأنفسهم ومواشيهم وأرضهم ليس لهم في يوم ورودها أن يشربوا من شربها شيئا ولا لها أن تشرب من يومهم من مائهم شيئا. ثم قال الفراء الشرب الحظ. طيب غيره بن جزية وبن عطية وغيره بن حيان تكلموا عليها، شوف كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي عليها. بن كثير ذكر هذا أيضا في سورة الأعراف. وش قال؟ ذكر الآثار في هذا ثم قال وقوله قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية، أي قد جاءتكم حجة من الله على صدق ما جئتكم به، وكانوا هم الذين سألوا صالحا أن يأتيهم بآية، واقترحوا عليه أن تخرج لهم من صخرة صماء عينوها بأنفسهم، وهي صخرة منفردة في ناحية الحجر يقال لها الكاتبة، فطلبوا منه أن يخرج لهم منها ناقة عشراء تمخض، فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق لئن أجابهم الله إلى سؤالهم وأجابهم إلى طلبتهم ليؤمنن به ولا يتبعنه. فلما أعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم قام صالح عليه السلام إلى صلاته ودعا الله عز وجل، فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وبراء يتحرك جنينها بين جنبيها. فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وبراء يتحرك جنينها بين جنبيها كما سألوا. فعند ذلك آمن رئيس القوم وهو جندع بن عمرو ومن كان معه على أمره، وأراد بقية أشراف ثمود أن يؤمنوا، فصدهم ذؤاب بن عمرو ابن لبيد والحباب صاحب أوثانهم ورباب بن صمعر ابن جلهس، وكان لجندع بن عمرو ابن عم يقال له شهاب بن خليفة بن محلى بن لبيد بن حراس، وكان من أشراف ثمود وأفاضلها، فأراد أن يسلم أيضا فنهاه أولئك الرهد فأطاعهم. فقال في ذلك رجل من مؤمني ثمود يقال له مهوس بن عنمة ابن الدمي. كل هذا من أخبار إسرائيل، ما عليه دليل. تشف كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي. ليس لهم ذكر، لا يعرفونهم أهل الكتاب. نعم ما يعرفونهم، يعرفون من كتبهم، يمكن ذكر في كتبهم كان، الله أعلم. نعم. شيخنا السعدي قال هذه ناقة لها شرم، فقال صالحنا هذه ناقة تخرج من صخرة صماء ملساء ترونها وتشاهدونها بأجمعكم، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. على السعدي شيخ، على الآية هذه، هي الآية الشعراء، قال هذه ناقة لها صخرة صماء. نعم كنا في موضع قال ليس عليه دليل، وأنتم تشربون لبنها تصدر عنكم اليوم الآخر وتشربون أنتم ماء البير. هنا عندنا فتوى يقول بدعاء نبي الله صالح، هل نبي صالح هو الذي دعا أن يتهوى الناقة أو أنهم الذي سألوا؟ هم الذين قالوا فأتنا بآية، يقول ابن الصالحين طلبوها، يعني هل فيها أن نبي الله صالح هو الذي ولد الله؟ ذكره أبو حيان عنه جلس يدعو الله. ها؟ أبو حيان كأنه ذكر أن ابن عطية جلس يدعو الله، كان واحد منهم ذكر أنه قال اقترحوا عليه ابن عطية قال ثم اقترحوا عليه آية، وروي أنهم اقترحوا خروج ناقة من جبل من جبالهم. نعم، وقصتها في هذه الآية وجيزة وقد مضت مستوعبة، فلما خرجت الناقة قال لهم هذه ناقة لها شرب. نعم اقترحوا الله، لكن نكون صائم نبي صالح دعا الله. هذا في أثر رواه طبري عن ابن إسحاق. نبي الله صالح دعا الله. نعم. سألوه أن يخرج لهم من الصخرة الناقة. كذلك رواه طبري عن أبي الطفيل. أبو حيان قال نعم قال روي أنهم اقترحوا عليه ناقة عشراء تخرج من هذه الصخرة تلد سقبا، فقعد صالح يتفكر، فقال له جبريل عليه السلام صلي ركعتين وسل ربك الناقة، ففعل، فخرجت الناقة وبركت بين أيديهم ونتجت سقبا مثلها في العظم، وتقدم في العراف طرف من قصة ثمود والناقة. ثم قال والشرب النصيب. على كل حال نقول في قولك ينمك فيها أنه دعا الله، يعني جلس يدعو الله، يمكن رجاء لإيمانهم مثلا. نعم. إذا استجاب. طيب ذكر القطب أنه دعا الله، جلس يدعو الله. هذا كلام أبي حيان الأخير. شيخ ماذا يقول؟ جلس يدعو الله. قال أنه جلس يفكر فأتاه جبريل فقال له صلي ركعتين وادعو الله. أحسن الله إليكم. الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية قال ويقال عن عاد وثمود، قال ويقال إن هاتين الأمتين لا يعرف خبرهما أهل الكتاب وليس لهما ذكر في كتابهم التوراة. ويقال إيش؟ ويقال إن هاتين الأمتين هما ما هما؟ عاد وثمود أحسن الله إليكم. لا يعرف خبرهما أهل الكتاب وليس لهما ذكر في كتابهم التوراة، ولكن في القرآن ما يدل على أن موسى أخبر عنهما، كما قال تعالى في سورة إبراهيم وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات الآية. الظاهر أن هذا من تمام كلام موسى مع قومه، ولكن لما كان هاتان الأمتان من العرب لم يضبطوا خبرهما جيدا ولا اعتنوا بحفظه، وإن كان خبرهما كان مشهورا في زمان موسى عليه السلام، وقد تكلمنا على هذا كله في التفسير متقصيا ولله الحمد والمنة. تكلمنا على أي شيء؟ على خبر عاد وثمود أحسن. كذلك شيخنا القرطبي قال فدع الله وفعل الله ذلك، فقال هذه ناقة لا أشرب. لكن هنا في نفس قلنا فجلس يدعو الله، شو العبارة؟ عبارة بحياة؟ لا في التفسير. هنا شيخ وآتيناهم آياتنا أي الدالة على صدق ما جاءهم به صالح كالناقة التي أخرجها الله بدعاء نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام من صخرة صماء في قول كثير من المفسرين. مش هذا. وكانت تسرح في بلادهم لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، فكانوا عنها معرضين أي لا يعتبرون بها ولا يتعظون فيها كبرا وتجبرا على الله، وكانوا أي من كثرة إنعام الله عليهم ينحتون من الجبال بيوتا آمنين أي من المخاوف مطمئنين في ديارهم، فأخذتهم الصيحة وهي صيحة صاحبها جبريل فتصدعت قلوبهم وماتوا عن آخرهم مصبحين أي حين أصبحوا. فأخذتهم الصيحة وهي صيحة صاحها بهم جبريل فتصدعت قلوبهم وماتوا عن آخرهم مصبحين أي حين أصبحوا، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أي ما منعهم من عذاب الله ولا رده عنهم لما نزل بهم ما كانوا يكسبون أي ما منعهم من عذاب الله ولا رده عنهم لما نزل بهم ما كانوا يكسبون أي من الكثرة والقوة والأموال والمساكن وغير ذلك، لأن أمر الله إذا جاء لا يرده كثرة جنود ولا قوة أنصار ولا غزارة أموال. إيش وما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أي؟ فما أغنى عنهم أي ما منعهم من عذاب الله ولا رده عنهم لما نزل بهم ما كانوا يكسبون أي من الكثرة والقوة والأموال والمساكن وغير ذلك، لأن أمر الله إذا جاء لا يرده كثرة جنود ولا قوة أنصال ولا غزارة أموال. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك واخفض جناحك للمؤمنين. قلتم يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة بضمير المتكلم الدال على التعظيم: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، أي ما خلقنا العالم العلوي والسفلي وما بينهما من المخلوقات إلا بالحق، أي خلقا متلبسا بالحق الذي لا باطل فيه ولا عبث، لأنه تعالى منزه عن الباطل والعبث في خلقه وفعله. والحق هو توحيد الله وما يلحق به من حقوقه ومقتضياته ولوازمه. والحق هو توحيد الله وما يلحق به من حقوقه ومقتضياته ولوازمه من الأمر والنهي والثواب والعقاب. وإن الساعة لآتية، أي وإن القيامة لآتية حتما، وذلك ليجازى كل أحد بما يستحق، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فاصفح، أي عن المشركين في أذاهم وتكذيبهم. وهو الذي الساعة لآتية، وإن الساعة لآتية، أي وإن القيامة لآتية حتما، وذلك ليجازى كل أحد بما يستحق، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فاصفح، أي عن المشركين في أذاهم وتكذيبهم. الصفحة الجميلة، وهو الذي ليس معه أذية ولا عتاب. وقيل هو الحسن الذي قد سلم من الحقد والأذية القولية والفعلية دون الصفح الذي ليس بجميل، وهو الصفح في غير محله، فلا يصفح حيث اقتضى المقام العقوبة، كعقوبة المعتدين الظالمين الذي لا ينفع فيهم إلا العقوبة. إن ربك هو الخلاق، أي لكل شيء من ذوات وصفات وأحوال وأفعال وتصاريف، العليم، أي بكل شيء. بكل ذات. إن ربك هو الخلاق، أي لكل شيء من ذوات وصفات وأحوال وأفعال وتصاريف، العليم، أي كل إيش؟ كل ذات. أي لكل هو إن ربك هو الخلاق، أي لكل شيء من ذوات وصفات وأحوال وأفعال وتصاريف، العليم، أي بكل شيء لا يخفى عليه شيء. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن، فيه إثبات اسم الخلاق واسم العليم، وفيه إثبات صفة الخلاق وصفة اسم الخلاق واسم العليم، وفيه إثبات اسم الخلاق واسم العليم، وما تضمناهما من وما تضمناهما من الصفتين. نعم، أحسن الله إليك. صفة الخلق وصفة العلم، وما تضمناهما من صفة الخلق وصفة العلم. نعم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهي سورة الفاتحة، لأنه ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهي سبع آيات وهي مثاني، لأنها تثنى في كل ركعة، أي تكرر قراءتها في كل ركعة، وهي القرآن العظيم، لأنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، ولأنها قد جمعت معاني القرآن كله، فهي أعظم وأفضل سورة. وقيل إن السبع المثاني هي السور السبع الطوال،

نعم لو صح شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يناقض كتاب الله فعلى الرأس والعين، وهو مما أمر القرآن باتباعه، وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه ما هو اللي فيه مما يناقض القرآن؟ يعني نقولهم لعله يقصد السداد الإحمرار والإحمرار والسداد. وقد تقدم أنه لا يجوز تفسير كتاب الله بالأخبار الإسرائيلية ولو على تجويز الرواية عنهم بالأمور التي لا يجزم بكذبها، فإن معاني كتاب الله يقينية وتلك أمور لا تصدق ولا تكذب، فلا يمكن اتفاقهما. لا تفسر لكن تنقل على أنها خبر إذا كان لم يأتي في كتابنا ما يصدقها ولا يكذبها. الحديث حدث عمل إسرائيل ولا حرج. نعم. ما وجه كونها آية؟ إنها كانت عظيمة أم عظيمة؟ إيش قلنا آية؟ قلنا لها لم تخرج من الصخرة. فما وجه كونها آية؟ آية يعني خلق يكون خلقها الله وجعلها كنا آية تشرب ماءهم في كل يوم وتطيهم في اليوم في آخر اليوم. أن يكون الصخرة تشرب كونها ناقة ضخمة أول ليست كناقة، ثانيا أنها تشرب الماء كله، والماء الثالث أن الإبل العادي ما تشرب الماء كله، تعطيهم الشراب في آخره. وكونوا أيضا أعطاهم الله ناقة، أن الله تعالى أجابهم في الحال وليست ناقة أتوا بها من يعني من الناس من ابن الناس اشتروها، وإنما خلقها الله لهم أعطاهم إياها في الحال. أكون أخذ المصارى والله أعلم، والله أعلم كون مخالب الصخرة وإن الله خلقها أعطاهم في الحال. حسن عليكم. في قوله تعالى لا تمدن عينيك قال الطبري وذكر لي عن ابن عيينة أنه كان يتأول هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن أي من لم يستغني به، ويقول ألا تراه يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، فأمره بالاستغناء بالقرآن عن المال. قال ومنه قوله الآخر من أوتي القرآن فرأى أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي فقد عظم صغيرا وصغر عظيما. طيب كمل مصر كمل فالتفسير. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، نفس المساء إن شاء الله ما كتابين ها السفارية الطحاوية هنا. نعم. فقال الله تعالى وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قلتم أحسن الله إليكم. ثم أمر تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس على وجه العموم وللمعاندين المصرين على وجه الخصوص وقل إني أنا النذير المبين أي البين النذارة، أبين لكم ما أنذركم به بجلاء ووضوح. لا الآية اللي قبلها إيش؟ سمشة الآية اللي قبلها الآية التي قبلها آخر ولا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا قرأها الشيخ لا تمدن إيش؟ لا أحسن الله إليك. قوله تعالى لا تمدن عينيك أي لا تطل نظرك. إيه وين لا ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك. لا تمدن عينيك. أحسن الله عليك. قوله تعالى لا تمدن عينيك أي لا تطل نظر عينيك استحسانا ورغبة وإعجابا وتمنيا، إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي إلى ما متعنا به أصنافا منهم بمتاع الدنيا الفانية. ولا تحزن عليهم، أي على المعاندين المصرين على كفرهم وشركهم، أي لا تحزن عليهم من أجل أنهم عرضوا أنفسهم أو عرضوا أنفسهم للعذاب الأليم بعدم إيمانهم. واخفض جناحك للمؤمنين، أي بلين جانبك لهم وتواضع. بلين كذا؟ نعم، بلين أو لينة، أي بلين جانبك لهم. واخفض جناحك للمؤمنين. نعم، أحسن الله إليكم، أي بلين جانبك معهم لهم وتواضعك معهم وترفقك بهم ونحو ذلك من حسن الأخلاق معهم والإحسان التام بهم، فإن ذلك أجدى لك وأجلب لقلوبهم وأكسب لمحبتهم وأفضى إلى معونتك والإخلاص لك. وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك كما قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فهذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم، أكمل الأخلاق التي يحصل بها من المصالح العظيمة ودفع المضار ما هو مشاهد. ثم أمر تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس على وجه العموم وللمعاندين المصرين على وجه الخصوص: وقل إني أنا النذير المبين، أي البين النذارة، أبين لكم ما أنذركم به بجلاء ووضوح، لا عن طريق الرموز والإشارات والإلماحات الخفية. وما ينذرهم هو عذاب الله العاجل والآجل، الذي قدره وقضاه على من كذب خبره وخالف أمره. وفي هذه الآية بيان لمهمته ووظيفته، وأنها النذارة مع البشارة. وخص النذارة دون البشارة مع أنه صلى الله عليه وسلم مرسل بهما جميعا، لأن الكلام مسوق لتهديد المشركين. إيش؟ أحسن الله إليك. وفي هذه الآية بيان لمهمته ووظيفته، وأنها النذارة مع البشارة. قل إني، أحسن الله إليكم، قوله تعالى: وقل إني أنا النذير المبين. نعم. أي البين النذارة، أبين لكم ما أنذركم به بجلاء ووضوح، لا عن طريق الرموز والإشارات والإلماحات الخفية. وما ينذرهم هو عذاب الله العاجل والآجل، الذي قدره وقضاه على من كذب خبره وخالف أمره. وفي هذه الآية بيان لمهمته ووظيفته. هذا اسم كذب. أحسن الله إليكم. وما ينذرهم هو عذاب الله العاجل والآجل، الذي قدره وقضاه على من كذب خبره وخالف أمره. نعم، لأن هذا الدين إما خبر صدق أو أمر نفذ، وهي كلمة التوحيد هي العليا. كلمة التوحيد خبر يصدق أو أمر نفذ، خبر يصدق أو أمر نفذ، أمر بالفعل أو أمر بالترك. أمر بالفعل هذه الأوامر، أمر بالترك هذه النواهي. خبر يصدق أو أمر نفذ. نعم، أحسن الله إليكم. وفي هذه الآية بيان لمهمته ووظيفته، وأنها النذارة مع البشارة. وخص النذارة دون البشارة مع أنه صلى الله عليه وسلم مرسل بهما جميعا، لأن الكلام مسوق. كما قال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. كما قال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. أحسن الله إليكم. كما قال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. نعم، أحسن الله إليكم. وأنها النذارة مع البشارة. وخص النذارة دون البشارة مع أنه صلى الله عليه وسلم مرسل بهما جميعا، كما قال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، لأن الكلام مسوق لتهديد المشركين. لأن الكلام مسوق لتهديد المشركين، يعني من أجل ذلك قدمت النذارة. نعم، اكتفي بها. نعم، أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: كما أنزلنا على المقتسمين، أي أنذركم عذابا وعقابا مثل العذاب الذي أنزلنا على المقتسمين. وقيل أنذركم إنذارا مماثلا لما أنزل من إنذار على المقتسمين. والمقتسمون قيل هم المتحالفون الذين تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم، كأصحاب صالح عليه السلام الذين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، الذين جعلوا القرآن عضين، أي جعلوا كتابهم المنزل عليهم أجزاء متفرقة بأن آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه كحال أهل الكتاب. فوربك لنسألنهم أجمعين، أي يوم القيامة، عما كانوا يعملون، أي في الدنيا، يسألهم ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. أحسن الله إليكم. والمقتسمون قيل هم المتحالفون الذين تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وتكذيبهم وأذاهم، كأصحاب صالح عليه السلام الذين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، الذين جعلوا القرآن عضين، أي جعلوا كتابهم المنزل عليهم أجزاء متفرقة بأن آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه كحال أهل الكتاب. فوربك لنسألنهم أجمعين، أي يوم القيامة، عما كانوا يعملون، أي في الدنيا، يسألهم ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. ثم قال الله تعالى سم. نعم نعم، الزبور كان جاء في داود أنه خفف عليه القرآن، يعني قراءة الزبور سمى القرآن لأنه مقروء. أحسن الله إليكم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين، الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثم أمر تعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يجهر بدعوته بعد أن كانت سرا مدة 3 سنوات، فقال تعالى فاصدع بما تؤمر، أي اجهر به وأعلنه لكل أحد، وأعرض عن المشركين، أي لا تبالي بهم ولا بغيرهم. إنا كفيناك المستهزئين، أي كفيناك شرهم ومكرهم، وهم طائفة من المشركين كانت لهم قوة وشوكة. وهذا قبل الأمر بالجهاد، أمر الله تعالى بالصبر والإعراض عنهم، ثم بعد ذلك شرع الجهاد، وأنزل الله أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم فاقتلوا المشركين، في الحديث جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم. نعم. أحسن عليكم. الذين يجعلون مع الله إلها آخر، أي معبودا غيره من الأوثان والأصنام، فسوف يعلمون، أي عاقبة أمرهم في الدارين. وهذا تهديد ووعيد لهؤلاء الذين استهزأوا به، وأنه لا بد أن يذلوا وتصيبهم العقوبة عاجلا أو آجلا. ولقد نعلم أنك أحسن الله عليك. وهذا تهديد ووعيد أحسن الله عليك. الذين يجعلون مع الله إلها آخر، أي معبودا غيره من الأوثان والأصنام، فسوف يعلمون، أي عاقبة أمرهم في الدارين. وهذا تهديد ووعيد لهؤلاء الذين استهزأوا به، وأنه لا بد أن يذلوا وتصيبهم العقوبة عاجلا أو آجلا في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة. وأنه لا بد أن يذلوا وتصيبهم العقوبة عاجلا أو آجلا في الدنيا والآخرة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، أي من الاستهزاء والتكذيب. فسبح بحمد ربك، أي فافزع فيما نالك من مكروه إلى التسبيح بحمد ربك، كقول سبحان الله وبحمده. وكن من الساجدين، أي المصلين، وهذا من إطلاق الجزء على الكل، وقد روي في شمائله صلوات الله عليه أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة تأويلا لما ذكر. واعبد ربك، أي داوم على عبادة ربك واستمر عليها حتى يأتيك اليقين وهو الموت، وسمي يقينا لأنه متيقن الوقوع والنزول ولا يشك فيه أحد من عقلاء الأحياء. والمعنى دم على عبادة ربك ما دمت حيا، خلافا للملاحدة والزنادقة والصوفية الذين يفسرون اليقين بالعلم والمعرفة. واعبد ربك، أي داوم على عبادة ربك واستمر عليها حتى يأتيك اليقين. فسبح قبلها، أحسن الله إليكم، فسبح بحمد ربك. ولقد نعلم أنك، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، أي من الاستهزاء والتكذيب. فسبح بحمد ربك، أي فافزع فيما نالك من مكروه إلى التسبيح بحمد ربك، كقولي سبحان الله وبحمده. أي فافزع فيما نالك من مكروه إلى التسبيح بحمد ربك. التسبيح مع حمد ربك، التسبيح مع حمد ربك. أي فافزع فيما نالك من مكروه إلى التسبيح مع حمد ربك، كقولي سبحان الله وبحمده. وكن من الساجدين، أي المصلين، وهذا من إطلاق الجزء على الكل، وقد روي في شمائله صلوات الله عليه أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة تأويلا لما ذكر. واعبد ربك، أي داوم على عبادة ربك واستمر عليها حتى يأتيك اليقين وهو الموت، وسمي يقينا لأنه متيقن الوقوع والنزول ولا يشك فيه أحد من عقلاء الأحياء. والمعنى دم على عبادة ربك ما دمت حيا، خلافا للملاحدة والزنادقة والصوفية الذين يفسرون اليقين بالعلم والمعرفة، ويقولون إن بعض الناس تسقط عنهم التكاليف إذا وصل إلى حالة من العلم، فهذا كفر وضلال وزندقة. والمعنى دم على عبادة ربك ما دمت حيا، خلافا للملاحدة والزنادقة والصوفية الذين يفسرون اليقين، إيش اليقين؟ هو الموت، حتى يأتيك اليقين وهو الموت. وسمي يقينا لأنه متيقن الوقوع والنزول ولا يشك فيه أحد من عقلاء الأحياء. والمعنى دم على عبادة ربك ما دمت حيا، خلافا للملاحدة والزنادقة والصوفية الذين يفسرون اليقين بالعلم والمعرفة، ويقولون إن بعض الناس تسقط عنهم التكاليف إذا وصل إلى حالة من العلم، فهذا كفر وضلال وزندقة. وقد ختمت، هذا معروف عند الصوفية، ثم وصل إلى الله، يسمون خاصة الخاصة، إذا قسمنا السلع ثلاثة أقسام، عامة وخاصة وخاصة الخاصة. فالعامة هم الذين عليهم التكاليف عند الصوفية، ومن العامة الأنبياء والرسل، عليهم التكاليف أوامر ونواهي. أما الخاصة عندهم أوامر وعندهم نواهي، أما خاصة الخاصة ما عندهم لا أوامر ولا نواهي. وصل إلى الله، ما فيه عبادة، يفعل ما يشاء، نسأل الله السلامة والعافية. هذا مذهب هؤلاء الصوفية، قسم هذه الأقسام الناس إلى الطوائف العامة والخاصة وخاصة الخاصة. أحسن الله إليكم. وقد ختم تعالى هذه السورة الكريمة بتوجيه وصايا وتوجيهات لرسوله صلى الله عليه وسلم، متعلقة بمسيرته في الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته، ويلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم كل داع إلى الله من أمته. بس. نعم، انتهى. وين الوصايا؟ فسبح بحمد ربك، وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم. ثم بعد قال دل عليك إلى آخر السورة فيها وصايا. طيب أعد. قد ختم تعالى هذه السورة الكريمة بتوجيه وصايا وتوجيهات لرسوله صلى الله عليه وسلم متعلقة بمسيرته في الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته ويلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم متعلقة وقد إيش؟ متعلقة بمسيرته قبله. وقد ختم تعالى هذه السورة الكريمة بتوجيه وصايا وتوجيهات لرسوله صلى الله عليه وسلم وللدعاة من بعده، لكن بعد أحسن الله إليكم متعلقة بمسيرته في الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته. إيش كلمة متعلقة مع وقد إيش وقد ختم هذه السورة؟ وقد ختم تعالى هذه السورة الكريمة بتوجيه وصايا وتوجيهات لرسوله صلى الله عليه وسلم متعلقة بمسيرته في سبع. في دعوته متعلقة بإيش؟ الذي عندنا متعلقة بمسيرته في الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته. طيب نجعلها في دعوته إلى الله وتبليغ رسالته ويلحق إيش؟ ويلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم كل داع إلى الله من أمته. بس وما وهي أيضا الدعاة من بعده، هذا كلمة الحق ما كلمة تحذف الحق. حسن الله. وأقوى للدعوة وللدعاة من بعده أو لكل داعية من بعده. نعم. وقد ختم تعالى هذه السورة الكريمة بتوجيه وصايا وتوجيهات لرسوله صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله وتبليغ رسالته، وهي أيضا للدعاة من بعده. وهذه الوصايا هي من قوله تعالى هذه الوصايا لا تمدن عينيك ولا تحزن لا تمدن عينيك ولا تحزن ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا نذير مبين. قول فاصدع وأعرض عن المشركين، قول فسبح واعبد ربك، ثمان أوامر ثمانها من قوله تعالى لا تمدن عليك، قل وهي من قوله تعالى لا تمدن، وهي أوامر أو ثمانية أوامر عد من التوجيهات والأوامر. وقد ختم تعالى إيش؟ وقد ختم تعالى هذه السورة الكريمة بتوجيه وصايا وتوجيهات لرسوله صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله وتبليغ رسالته، وهي أيضا للدعاة من بعده. وهذه الوصايا هي من قوله تعالى لا تمدن عينيك، وهي ثمانية أوامر. كانها تسعة أحسن الله إليكم. وهي تعد وهي قوله لا تمدن عينيك ولا تحزن واخفض جناحك وقل إني قل فاصدع وأعرض فسبح وكن من الساجدين، يعني نص على هذا الأوامر. واعبد ربك هذه التسبيح. واعبد ربك نعم. أحسن الله إليكم. بدون أوامر، بدون تحديد أنها ثمانية أو صلى الله عليكم. في قوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين، قال ابن عاشور والتعبير عنهم بوصف المستهزئين إيماء إلى أنه كفاه استهزاءهم وهو أقل أنواع الأذى، فكفايته ما هو أشد من الاستهزاء من الأذى مفهوم بطريق الأحرى. الشنقيطي رحمه الله ذكر حاجة لكل قرآن، وأمس اللي قرأنا في قصة قوم لوط وإهلاكهم كل أحتاج إلى مراجعة كلام المفسرين، لعل في الدرس القادم إن شاء الله نستعرضها ثم نقرأ في سورة النحل جاهزة. طيب موجود. طيب بس نستكمل يعني الكلام المفسرين على إيش؟ على قصة قوم لوط. يعني قصة مع الآية اللي قرأناها. نعم حسن الله إليكم. الشنقيطي رحمه الله ذكر ثلاثة أقوال في المقتسمين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: في المراد بالمقتسمين أقوال للعلماء معروفة، وكل واحد منها يشهد له قرآن، إلا أن في الآية الكريمة قرينة تضاعف بعض تلك الأقوال. الأول أن المراد بالمقتسمين الذين يحلفون على تكذيب الرسل ومخالفتهم، وعلى هذا القول فالاقتسام افتعال من القسم بمعنى اليمين وهو بمعنى التقاسم، ثم ذكر الآيات لتشهد لهذا. ثم قال: القول الثاني أن المراد بالمقتسمين اليهود والنصارى، وإنما وصفوا بأنهم مقتسمون لأنهم اقتسموا كتبهم فآمنوا ببعضها وكفروا ببعضها، وذكر آيات لتدل لهذا القول. ثم قال: القول الثالث أن المراد بالمقتسمين جماعة من كفار مكة اقتسموا القرآن بأقوالهم الكاذبة، فقال بعضهم هو شعر، وقال بعضهم هو سحر، وقال بعضهم كهانة، وقال بعضهم أساطير الأولين، وقال بعضهم اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القول تدل له الآيات على أنهم قالوا في القرآن تلك الأقوال المفترات الكاذبة. ثم قال: والقرينة في الآية الكريمة تؤيد هذا القول الثالث ولا تنافي الثاني بخلاف الأول. ما هو الأول؟ ما هو الأول؟ الذي هو أحسن الله إليكم الذين يحلفون على تكذيب الرسل ومخالفتهم. وعلى هذا القول فالاقتسام افتعال من القسم بمعنى اليمين. صحيح. الثاني والثالث أقرب. طيب إن شاء الله نستكمل هذا في الدرس القادم إن شاء الله. أرسل قال: أليس الأول الوصايا؟ فاصفح الصفحة الجميل قبلها. نعم نعم ممكن قبلها شيء، هي أولها. نعم طيب. السلام عليكم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب عندها ذكر فوائد على سورة الحجر. نستكملها إن شاء الله في الدرس القادم. وفق الله الجميع طاعته وثبت الله جميع هداه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم.